الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن وختمه بنية التحمد بالسلامة لشخص نجا من الموت؟ الحمد لله، يعني إذا كان الإنسان يفعل ذلك من باب الشكر لله عز وجل على نعمة الخلاص من هذا الهلاك فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، لأنه يدخل في حدود الشكر العملي. وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وقد تقرر عند العلماء أن الشكر الكامل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح والأعمال. فإذا قرأ الإنسان أو صلى أو صام من باب شكر الله عز وجل على نعمة نجاته من أمر مهلك فإن عمله هذا يعتبر شكرا عمليا، وهو منبئ عن هذا الشكر القلبي والاعتراف بكبير فضل الله عز وجل في هذه النعمة العظيمة. ولكن أراد أن يعبر عن هذا الشكر القلبي بأن يتعبد لله عز وجل بعبادة هي نافلة. وعلى ذلك قول الله عز وجل لآل داود: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. ولما نجى الله عز وجل موسى وقومه من فرعون وقومه من فرعون وقومه صام موسى عليه الصلاة والسلام هذا اليوم كل عام شكرا لله عز وجل على نعمة النجاة من هذا الهلاك المحقق. فلولا فضل الله عز وجل لهلك موسى وقومه لشدة عدوهم وعظم بطشه، ولكن الله عز وجل أنجاهم فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرا لله عز وجل. فلا أرى إن شاء الله عز وجل في هذا العمل حرجا، لأنه من باب الشكر العملي، وهو أحد أنواع ما يشكر به ربنا تبارك وتعالى، والله أعلم.